الجراج ليه حكم الجراج الخاص والمفروش. يعني ايه؟ يعني انا مأجر شقة موصوفة في العقد ان هي مفروش وخاضعة للقوانين الاستثنائية. يعني ايه خاضعة للقوانين الاستثنائية؟ كل الاربع قوانين اللي قبل القانون 4 لسنة 96 دي قصة، والقوانين الاستثنائية قصة. الحاجتين المستثنيين من الامتداد في حالة وفاة المستأجر الأصلي أو تركه للعين، الإيجار مفروش والجراج، خلاص؟ لكن لو كان الجراج ده متاخد على إنه كعمل تجاري، يعني أنا جايب مثلاً منطقة كده واخد حتة قطعة وبستقبل عربيات فيها، ده عمل تجاري. لكن الجراج الخاص لا تطبق عليه القوانين الاستثنائية، بمعنى إذا توفى المستأجر الأصلي أو ترك لا يمتد عقد الجراج. وأنا معايا حكم الدستورية وإن شاء الله بديهولك. ده بالنسبة لإيه؟ للجراج لا يمتد، لكن لو في عمل تجاري بيمتد للمجموعة بتاعت الورثة دولت، بس يمارسوا ذات النشاط بالذات أو بالواسطة. يعني إيه؟ ممكن يجيب واحد يدير هذا المكان لو عمل تجاري. واصلة ولا لأ؟ أنت عايز تسأل في حاجة تانية؟ الجراج لأ. الجراج؟ بتتكلم على إن أنا كمؤجر أمكنك من حق الانتفاع. انتفاع بالعين. 601 أمكنك من الانتفاع بالعين وأسلمك العين. بس. أنت إيه اللي لابس عليك؟ لا، في الجراشات أنا متأكد من المعلومة دي. الجراش الخاص والمفروش لا يمتد فيهم عقد الإيجار، لا يخضع للقوانين الاستثنائية، إنما يخضع للقانون المدني. بمعنى إيه؟ لو ترك أو كده لا يمتد. واصلة ولا لا؟ وأنا هبقى أسيب لك تليفون أجيب لك الحكمين دولت، ماشي؟ هو تعقيبا على الكلام بتاع الأستاذ عادل بالنسبة للجراج، في الوقت الحالي مفيش عقود للجراجات. اللي بيشتري شقة بيشتري معاها في العقار جراج، فهنا بيبقى عقد تمليك وليس عقد إيجار. تمام. ما يمتدش. لذلك انا بقول لك ايه، بدل الاستعاره على عقود الايجار دي بان هم ياخدوها دلوقتي بعقود تمليك، بياخد الجراج معاه في تمليك جراج. ما الجراج طبعا. الجراج الخاص لا يمتد فيه عقد الايجار، ده الكلام في القوانين الاستثنائيه. لكن انت لو قانون 4 لسنه 96 دي علاقه ثانيه خالص، دي علاقة تانية خالص، مش هيدي لك أصل مش هيقبض لك. أصل هي المشكلة في القوانين الاستثنائية إيه؟ إن في تأبيد في العلاقة. يعني إيه؟ يعني ما فيش حاجة اسمها إيه؟ أنا ابنه بيمتد لي عقد الشقة، لو الحكم بتاع الدستورية بتاع الحفيد بيمتد للحفيد. خلاص؟ لكن القانون المدني لا، ما بيقبضش العلاقة. حتى لو جه أجر لك جراج هيحدد لك مدة، فمالكش دعوة بالقوانين. لكن أنا متأكد إن الجراج ولا المفروش بيمتد في عقد الإيجار، ولا الجراج ولا المفروش بيمتد في عقد الإيجار، اللي هي العلاقة اللي خاضعة للقوانين الاستثنائية. أربع قوانين استثنائية: القانون المدني. القانون المدني لأ، هيبقى محدد ليه مدة معينة خلاص، اصل هو مش هيديك الا اذا تملكته. دي قصه ثانيه. لكن هو لابد تبقى للقانون 4 لسنه 96 شرطين: لازم يحدد لك المده، ولازم يحدد لك القيمه بمزاجه. القوانين الاستثنائيه لا، المالك ولا ليه دعوه بالمده خلاص، ولا ليه دعوه بالتحديد. انا فاكر كنت اول شقه خدتها جه لجنه نزلت، كان الايجار مش عارف 40 جنيه ولا بتاع، نزلت 5 جنيه. باللجنة ولازم قرار اللجنة يسري. فعايزين نوصل لإيه؟ إن المؤجر ملوش تدخل ولا في القيمة ولا في المدة، بدليل الامتداد. النهاردة توفر في حقك الامتداد، مستأجر توفى وابنه مقيم معاه يمتد له عقد الإيجار. المالك ليه دعوة، ده محكمة بتحكم. واستخلاص الإقامة يعني محكمة الموضوع، ما تيجي تستخلص الإقامة محكمة النقض ملهاش رقابة. يعني ما يجوا شهود، وده بيحصل في معظم دعاوى الإيجارات الخاضعة للقوانين الاستثنائية، هل ده كان مقيم ولا لا؟ المحكمة بتجيب خبير، الخبير بيطلع يسأل الجيران بدون تدخل منك انت كمحامي. يعني اذا كنت هتنقله شاهد يقول لك لا سيبني براحتي، يسأل ده يقول له يا بيه ده عيالي بتلعب على السلم، عيال الراجل ده اللي هو المفروض يمتد له عقد ده موجودين يا بيه ودوشنا وبالليل بيخبطوا، ده الولاد في المدارس. المحكمة ما بتشوف الشهود وتستخلص الشهادة وتستخلص الإقامة اللي هيمتد بها عقد الإيجار. محكمة النقض ملهاش إيه؟ ملهاش رقابة على كده. يعني أنت حتى ما تيجي تطعن بالنقض وتقول إن محكمة الموضوع خدت بالشاهد ده والشاهد ده، يرد عليك نيابة النقض المدني، ترد عليك يقول لك ده جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة إيه؟ النقض. محكمة النقض مش درجة من درجات التقاضي، محكمة النقض مش درجة، محكمة النقض مش امتداد للخصومة الأصلية، ده بتتراقب تطبيق القانون. هل أنا قدمت مستند والمستند ده كان يتغير به وجه الرأي في الدعوة والمحكمة الموضوع ما بصتلوش؟ ده خطأ وقصور وبطلان وفساد في الاستدلال.